إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن البركة وأسبابها وموانعها، وقد ذكرت في الخطبتين الماضيتين تعريف البركة التي هي حصول الخير واستقراره وثباته، وذكرت في الخطبة الثانية موانع البركة وأسبابها، وتوقفت عند أهم سبب وهو القرآن، وذكرت بأن القرآن هو منبع البركة، فما من خير خير إلا ويرجع إلى القرآن. القرآن هو أصل ومنبع الخيرات والبركات، وقد وصفه ربنا جل في علاه في غير ما آية بأنه مبارك. إذا الإنسان الذي يبعد عن القرآن، ذاك اللي تلقاه متى يقرأ القرآن، متى يتدبر، متى يعيش مع القرآن، فهذا قد حرم خيرا كثيرا، ويعرف بأنه مسكين سينقطع في يوم ما إذا لم يتزود بهذا الزاد العظيم اللي هو كلام رب العالمين اللي هو القرآن، تلاوة ومدارسة وفهما، سينقطع لا محالة. لذلك اللي بالله تبارك وتعالى يجعل له البركة فاش في حياته، في وليداته، في زوجته، في مركوبه، في السيارة، في دراجته، في نعله، في تقاشره، إن هذا كل هذه أمور تحل بها البركات. فعليه بالقرآن، هذا من حيث العموم. وهناك نص جاء ليحدد أن هناك سورة عظيمة فيها أيضا بركة وخير، هذه السورة هي سورة البقرة. هذه السورة اللي هي سورة البقرة حتى هي مما يتلمس فيها البركة. إلا لقيتي تحفظها مزيان، إلا ما قديش تحفظها على الأقل واضباش على القراءة تاعها مرة في اليوم ولا في يومين ولا في ثلاث أيام بحسب ما تيسر لك. فهذه السورة العظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم توجهنا لواحد الخير عظيم. اقرأوا البقرة، اسمع، فإن أخذها بركة، اسمع، وتركها حسرة. اللي تيغفل على هذه السورة تصيبه الحسرة وتركها حسرة. معنى يتحسر علاش؟ يتحسر على تلك الخيرات والبركات اللي فاتوا من خلالاش تفرطوا في قراءة سورة البقرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي يعني السحرة، ولا تستطيعها البطلة، إذن تكون محرز، ولا تستطيعها البطلة أي لا تستطيعها السحرة. لو مثلا بيدوز امتحان ولا مريض ولا المرأة مريضة ولا الإنسان مقبل على شي حاجة، يكثر من قراءة هذه السورة العظيمة اللي هي سورة البقرة، لأن خيرها وبركتها كبير وعميم. إذن من الأسباب الجالبة للبركة قراءة سورة البقرة. وإلى بننشه واحد النظرة غادي نلقاو هذا الشيء يجمله كلام الله أو قوله جل في علاه لنبيه في القرآن: أولم يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم. تقول شي وصف واش ما كفاك هذا الشيء درت معك، زعما لا باغي تسول على شي حاجة أخرى. إذن فالقرآن فيه الكفاية، أي حاجة بغيتي أفايا كما ذكرت في القرآن. من الأسباب الجالبة للبركة الدعاء. ملي تكون تدعي الله تبارك وتعالى لا تنسى أنك تدعي أش بأن يبارك لك فيما أعطاك. تطلب الله شي حاجة اطلبها، ولكن حاول تضم لها أش أن يبارك لك فيها. أشحال حاجة تعطي الله تبارك وتعالى العبد وتتلهيه وتتبعده عن الله جل في علاه. لا، اطلب الله تبارك وتعالى أنه يعطيك. بغيتي الزوجة اطلب مع أش ضميمة أن يبارك لك فيها. بغيتي السيارة اطلب مع ضميمة أنه أش يبارك لك فيها. بغيتي وليدات أي حاجة، أي حاجة. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اسمع، وبارك لنا فيما أعطيت. وبارك لنا فيما أعطيت، لأنه يعني شحال من عطاء تعطي الله الإنسان ولكن تكون منزوع البركة. فلا يزيد صاحبه إلا عذابا وإلا بعدا عن الله. وبارك لنا فيما أعطيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بشي واحد تزوج باش تدعي له بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة جاي سيدنا جابر فرأى عليه آثار الصفرة، يعني مغير، قال: ما هي؟ ما هيش داكشي؟ قال: تزوجت يا رسول الله. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، بارك الله لك. فدعا له بالبركة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة. مشيتي عند شي واحد كرمك، تغديتي عنده ولا تعشيتي عنده، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعيوا ليه كذلك بالبركة باش يخلف ليه الله ويزيد ليه في الخيرات. اللهم اغفر لهم وارحمهم، زيد، وبارك لهم فيما رزقتهم، وبارك لهم فيما رزقتهم. إذن فالإنسان يدعو لنفسه بالبركة، فهذه كذلك من الأسباب الجالبة للبركة. من الأسباب الجالبة للبركة أيضا السلام حين تدخل إلى البيت. وهذه قليل تتنبه لها إنسان تدخل من الخدمة، راس عمر اللي قاسو يا ويله. لا، دخلتي أول حاجة لا تنساهاش، إذا دخلت بيتك لا تنسى أول شيء أشنا، وأن تسلم، أن تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول سيدنا أناس: يا بني إذا دخلت على أهل بيتك فسلم، فسلم. ما أروع هذا الدين، من تدخل أول حاجة تقول السلام عليكم، يعني أي شر فيك وأي أداء ومنير فيه ولا كذا خليه برا، معناه أنه ما غادي يشوفوا منك إلا السلام، ها، إلا الخير. السلام عليكم فسلم، إذا دخلت على أهل بيتك فسلم. اسمع اش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. دخلتي شي شوية خضيرة تبارك في الله وتولي كثيرة، دخلتي شي ماكله ما تضرش، دخلتي شي لباس ما يضرش، اي حاجه اي حاجه يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. شوفوا احنا شكون تيدخل دابا الان البيت هاش داخل الانسان شو عينيه في التليفون وعينيه ما. اذا لا ننسى هذا السبب، واش سبب اش قريب بين ايدينا، ولكن دائما اش الموفق من وفقه الله. اذا لا تنسى رحمني الله واياك، ما تنساوش عشان الانسان اول حاجه اللي دخل البيت يسلم، يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. من الاسباب الجالبه كذلك للبركه الرضا بما قسم الله، الرضا بما قسم الله. هذا هو المشكل، احنا دائما عندنا يا لا تشوف اش اللي كاين، لا نؤمن الا بالمحسوس. الصورت صورت 100 اني نشط، صورت 10 لا ما نش، لا لا لا لا. احرص رحمني الله واياك على اهم شيء عند العطاء، ان ترضى بما هو مقسوم لك، بما قد خصمه الله لك. انت اش تدير السبب، قضيه النتيجه ليست لك. خرجتي تخدم ولا مثلا خدمتي وما جابش الله ولا ليست لك هذه الامور، انت عليك السبب. والرزق راه تيتكفلاش بكل شيء سبحانه وتعالى. اذا حينما يعطيك الله شيئا سواء كان مالا او جمالا او ولدا او زوجة او سيارة او مركوبا عموما او اي حاجة رزقك الله تبارك وتعالى، عندك عندك عندك عندك اش تستقل عطاء الله. لوح اش بغيتي لي هذا الشيء؟ لا لا وياك بيتشد قولاش طلب الله تبارك وتعالى ينزل فيه البركة، مرة هي غادية ونشاط مع راسك، لأن هذاك شوية نزل فيه الله البركة سينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عباده أو يبتلي عبده بما يعطيه، إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه، ومن لم يرض بما قسم الله له لم يبارك له فيه. كنت بتكون تولي كذا ومدير ومهندس وما جابش الله، وليتي اش واحد الرتبه اللي هياش في المجتمع شويه قريب، الحمد لله. قول اللهم بارك الحمد، نطلب الله اش ينزل لك البركه في هذاك العمل، لان الا نزل فيه البركه في هذاك العمل سينتج، تلقى وليدات مزيانين وتلقى امراه مزيانه وتلقى السعاده وتلقى الطمانينه. لانه العبره يا معاشر المسلمين ليست بالظواهر، والله الذي لا اله الا هو قد تجد اتعس الناس على اهل الارض هم اهل المال. احنا اللي تنشوفوا دابا لاش تتشوف شي واحد مثلا عنده الفلوس تقول هذا ما عرض اعطاه الله، ما عرفت ملي كان الرزق تيتفرق ما عارفين كنا احنا. لا لا لا، السعاده ليست بالظواهر، السعادة يا معاشر المسلمين ليست بالظواهر. أحد العلماء جات الواحد النهار هو يجبد شاش، يجبد واحد شوية على الخبز يابسو ودوزو بمها وقلاش، والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إنا لفي سعادة، هذا جبداش واحد الكسيرة تاع الخبز، احنا دابا كل الخصام تاعنا والموالات والمعادات كلها الماكله، سيقنع بما قسم الله له. فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه. بغيتي ولد جاب الله بنت، ربما هذيك البنت تكوناش فيها البركه والخير والتيسير اكثر من هذاك الولد اللي بغيتي انت. بغيتي بنت ولا بغيتي اعطاك الله شي حاجه اللي هي مثلا ناقصه، ناقص مثلا ذهنيا، معاق مثلا في رجليه ولا كذا، طلب الله ينزل فيه البركه. كاين كثير الان من المعاقين حسان من الاولاد كاملين. كاين الولد اللي كامل دابا دروك مشغل بوالديه، تيدخل تيولي والديه تيترعدوا، اش من خير في هذا؟ وكاين اللي هو معاق ذهنيا تلقاه حافظ القران وكذا، غادي ينفعك امام الله تبارك وتعالى. ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. من تلقى الله تبارك وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن احرص رحمك الله على أن تكون راضيا بما قسم الله لك. على أن تكون راضيا. فمن رزق الرضا رزق خيرا كثيرا. لم خلي تطلع للناس هذاك اللي قرا معايا وكنت نحسن منه وأنا كنت رد الشعر لهذا الجيه وعيني زرقينه حد شي روح برا عيش الواقع. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. فالعبرة كما ذكرت وكما قلت ليست بالظواهر. فالعبرة ليست بالظواهر. كذلك من أسباب البركة الصدق. الصدق والبيان. وهذا بالنسبة للتجار الناس اللي تتعاملوا مع بعضياتهم في بيع وشراء تخصهم يكونوا من الصادقين. وإلا كان شيء عيب في السلعة يبينه ويحاول يتعاملهاش مع الصادقين. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا اسمع بورك لهما في بيعهما. ماشي كثر مالهما وكثر عقارهما وكثرت أولاد لا لا لا لا بورك. فإن صدقا لابد من الصدق. وهنا العلماء قال لك ودي الإنسان اللي بغيت تعمل في التجارة يحاول يتعامل مع الصادق اللي معروف بالكذب يحاول يتجنبه باش تنزل البركة في هذاك المال. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإلا ما بغيتيش كاين الكذب وكاين طنع وإن كذبا وكتما اسمع محقت بركة بيعهما. إذا القضية ماشي بالظاهر ماشي بالكثرة ماشي بشحال دخلتي لا لا لا لا لا القضية فوق هذا الشيء. هذا الشيء ما تيتقراش هذه الأمور اللي تنقولوا احنا دابا الآن ما تيتقراش. حنا تنقراو واحد زائد واحد يساوي جوج لا لا لا تقدر واحد زائد واحد يساوي ألف عندي أنا بعدا من منطلق ديني من منطلق ديني شرعي. لذلك خليط البركة هذا الشيء ما تيتدرس ما تيتقالش. هذا الشيء عندناش في هذا الدين. الإنسان إذا كان يؤمن ها فإن مقتضى الإيمان أن تؤمن بالدين كله بجميع ما ورد. ومن الأمور اللي ولد شرعنا ولله الحمد البركة. البركة أرني شي مدرسة دابا الآن تجارية للآن تقرأ دابا التجارة والكذا أرى لي ما تمشي فصل فيهاش فاصل مثلا كذا البركة جيب لن تجده. قال الإنسان يا راجل هذه ديالك هذه كاينة هذه ما كاينة. لا تؤمن إلا بالمحسوسات. من أسباب البركة النفقة في وجوه الخير. النفقة في وجوه الخير. بيت البركة تنزل في المال بيت البركة في الوليدات في الزوجة إلى غير ذلك أنفق. فإن رب العزة والجلال يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي البركة يمحق الله الربا ويربي تكتر وتضعف من المضاعفة التكثير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. بيت الله يبارك في الجرية يبارك في الأعمار يبارك في الوقت يبارك كذا. خرج أنفق أنفق فإن رب العزة والجلال قال لك فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من أسباب البركة أيضا البكور. البكور اللي بالآخرين ينوض بكري واللي بالدنيا ينوض بكري ياك تنقولها احنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاش لهذه الأمة الضعيفة ولا شك أن دعاءه صلى الله عليه وسلم مقبول. اللهم بارك لأمتي اسمع في بكورها. الوليدات اللي قراوا التعيا وما بقي جابش الله ولا تلقى ناس 13 لاش لاش نوض بكري ملي تصلي الصبح ما تنعش ما تنعش خرج واخا تجيب غير دوره وتمثل هذا الحديث. اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال لك هذا الصحابي اللي روى هذا الحديث قال لك كان لا يبعث تجارة من تجاراته إلا في هذا الوقت قال فأثرى ماله وكثر، اللي هو صخر ابن وداعة، قال لك حتى ولا المال ما لقاش فين يحطو، ما كانت يعقد شي صفقة إلا في هذا الوقت. الوليدات اللي عندهم امتحانات يحرصوا على هذا الوقت، يحرصوا على هذا الوقت اللي تقرأ ولا أي حاجة، أي حاجة بغيتيها حرص أنك تديرها في هذا الوقت. لاش لهذا الدعاء العظيم، اللهم بارك لأمتي في بكورها. تلقى الإنسان مقدم الصبح وناعس حتى ال 12 وتيقول لك ما كاين ما يدار ولا أزمة والوقت والاقتصاد، اش بغيتي انت هذا الكلام؟ تعامل مع الله، تعامل مع الرزاق، راه كاين الخير، راه كاين الخير. ولكن قل من يسلك سبيله، واش عباد الله تلقى ناعس حتى ال 12 حتى الظهر حتى العصر، تلقى الليل كله هو خدام، كايشوف هنا وتيشوف هنا، غير تيقرب الصبح اش تيدير ابليس تيعنقو نعاس تالين حتى العصر، وملي تسولو يقول لك اش الوقت والضغط والكذا والارصاد الجويه والثلج. اياك اللهم بارك، اللهم بارك لأمتي في بكورها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم بعلم نافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كذلك معاشر المسلمين من أسباب البركة قول بسم الله والاجتماع على الطعام. احنا غالبا اشلي تلقى مثلا المأثر عنا واللي تلقاه تيدي منا واحد الوقت كبير واللي تيطير عنا حتى النعاس هو قضيتاش المأكل والمشرب. تلقى الإنسان تيخدم ولكن ما تيوصلش فين، تلقى الإنسان ربما تيصور عنده واحد الدخل مزيان طيب ولكن ما تيقدش. إليك وسيلة وسبب من أسباب حصول البركة، ذاك الشيء اللي غادي إن شاء الله يقدك وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الطعام، وهذه راه نعمة جليلة. ولكن احنا ما عرفناش، احنا الحمد لله باقي في الوسط تاعنا اش ان الانسان الا بغى يتغدى تيجمع وليداتو ولو كذا. في بلدان اخرى لا تيحسدون على هذه النعمه، والله الذي لا اله الا هو تيلحظوا هذا الملحظ تيقول لك هذه نعمه عندكم عظيمه اللي هي الاجتماع على الطعام، إضافة إلى ما فيها من الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الطعام، اسمع، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على الطعام، تقول كل بوحد وكل سد عليه بيته كله وتبصيله بحال راه الشيطان هو اللي عز عليه الانفراد. إذا الإنسان خصهم يجتمعوا، الاجتماع اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه. أشنا هي النتيجة والجواب؟ يبارك لكم فيه. كانت شي حاجة مزيانة وكلتيها ما تضرك، كانت شي حاجة قليلة تيكثرها الله. وهذا الشيء ملاحظ، ملاحظ كان اللي تيجيب لوليداته اش؟ أكلات من نوع خاص وتلقى كل شيء مريض، هذا ضر النصران، هذا ضر كذا، هذا ويتساءل شنو السبب؟ وشو ولاد فلان ولا علان اللي قاع ما اجتمعوا، اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فهذا كذلك سبب من اسباب البركه. كذلك من اسباب البركه شرب ماء زمزم، فهذا الماء عظيم في ذاته. وحنا ملي تنتكلموا على هذه الاسباب اللي خصنا نفتنوا لواحد القضيه، ان البركه ما تتلتمس باش بالخزع بلاد ولا تعطيها فلان ولا علان ولا في الحجر، لا لا لا. احنا دابا لاحظوا معايا اي حاجه قلنا تنجيبوا لها الدليل، لان هذه الامه هي امه دليل. اذا ماء زمزم هذا فيه واحد البركه عظيمه وعظيمه جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء اللي هو تاع زمزم مبارك، ولكن بعض الناس تيقول لك لا راه مبارك غير تما كي جيتيه هنا، لا هذا خطأ. لا الخاصية تتبقى ليه وخذ يتنقل. وهذا هو الذي ذكره كثير من العلماء، إنها مباركة. يذكرون عن، وهذا من عجائب ماء زمزم، عن والد الإمام الترمذي رحمة الله عليه أنه شي مرة تيطوف وحقن، حقن يعني أش تحبس من البول، أعز الله أسمعكم. قال فلجأ إلى زمزم وشربه بنية آش أن يذهب الله ما به، نظر للزحام ما قدشاش أنه يخرج. قال فشرب هذا الماء بهذه النية، وبالفعل بارك الله له، لأن ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وقد لفت بعض الأفاضل إلى علة بركة هذا الماء، قال لك بعض الأفاضل لماذا هذه الخاصية الماء زمزم بالذات، لأن الناس داروا عليها أبحاث، هذا الشراء ماشي تتقلل بكذا، لا أبحاث، وإن كان إحنا في غنى عنها. قال لك سبب ذلك وهو أن ذلك المكان لا يخلو عن ذكر الله. سبب قوة هذاك ماء زمزم هو أن ذيك البلاصة لا ينقطع فيها ذكر الله، وبالتالي فإن الماء يتأثر بذكر الله. هز الماء وقول بسم الله واشرب، تولي واحد آخر، تتغير المكونات تاعو. هز الماء واشرب هكاك تبقى كما هو، لن تستفيد منه، لن تستفيد منه، أبحرقناش. واذكروا اسم الله عليه يبارك. لذلك خلقوت هذا المعاش بسبب أن ذلك المكان لا ينقطع منه ذكر الله. وكيف ينقطع ذلك المكان؟ هو أصل الله تبارك وتعالى وصفه بأنه مبارك. كذلك من الأسباب الجالبة للبركة شرب ماء المطر. هذا الماء اللي تينزل وحنا زادين فيه، ملي تينزل الماء شنو نقولوا؟ خبيوا الوليدات، تخبى انت دير المضل مزيان الله يسخر لك. ولكن خص تعرفوا واحد الحق، ان هذا الماء اللي تينزل راه ماشي كسائر المياه، لا عنده واحد الخاصيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي تيهبط الشتاء اش تيدير؟ يحسر عن ثوبه، تيهز الثوب تاعو وما يسولوه. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه حديث عهد بربه، هذه الله يجي من عند الله تبارك وتعالى، إنه حديث عهد بربه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أش تيدير من ليلة نزل الشتاء؟ يخرج ثيابه ومتاعه، تخرج الثياب والمتاع تاعه تبركا بهذا الماء. هذا الماء فيه فيه فيه البركة، استعملوا المراز، استعملوا لأي حاجة بغيتي، ها؟ ففيه البركة كما ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه، فإنه يستحب التبرك به. وكان علي رضي الله عنه يكشف صلعته حتى يصيبه من ماء المطر، تيحيد كذا وتداش، فيقول اسمع: بركة نزلت من السماء، بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء، ما بغير بوالو. بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء، فيه سحر فيه كذا، خرج خليهاش شتا تضرب فيك. سيدنا علي رضي الله عنه ذكر بعض أهل التفسير كابن كثير والألوسي وغيرهما أن عليا رضي الله عنه، وهذا حسن الحافظ إسناده، أن شي واحد اشتكى له من وجع أصابه في بطنه، فقال له: ألك زوجة؟ واش عندك زوجة؟ قال: نعم. قال: اذهب فاستوهب منها شيئا، سير اطلبها تعطيك شي حاجة طيبة به نفسها، قولها تدور معك، سير عند مرتك اطلبها تدور معك، واشتري به عسلا واخلطه بماء المطر، يجتمع لك الهنيء والمليء والشفاء والبركة. يجتمع لك الهنيء والمريء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. وهذا فيه دليل أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ مال زوجته قهرا، كي تيديروا بعض أراضي للرجال والعياذ بالله، تلقى فيه ضغط على المرأة بشي صورة من صور الضغط بشاش يستنزف المال. لا، فإن طبن لكم، إذا أعطتك هي شي حاجة من طيب نفسها مزيان، فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني الصداق، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اسمع، فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا كلتيه تنزل فيه الله العافية والشفاء والطيبوبة، مفهومه اللي تيغصب شي زوجة من زوجته، اللي تيغصب الزوجة تاعو من مالها، أعرف بأنه كي تيقول له غادي يحصل ليه في الركب، ما غاديش يجعل الله تبارك وتعالى هنيئ مريء، لأنه قال فإن طبن لكم. شحال ما تيكوناش من الرجال على صورة الرجال، قناعش حتى العشية ملي تجي المرأة تيخصو يضغط عليها باش تعطيهاش فلوس القهوة وفلوس كذا. لا لا، اتقي الله في نفسك. إذن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا بالنسبة لاش المال تاع المرأة. أرنا العسل، قال الله تبارك وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. طيب، والبتاع المطر جابوا، قال سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. إذن قال اذهب إلى زوجتك فاستوهب منها شيئا، ثم اشتري به عسلا واخلطه بماء المطر، يجتمع لك الهنيء والمريء والشفاء والبركة. والشفاء والبركة. ونزلنا من السماء ماء مباركة. ومثل هذه التفاسير تدخلها فاش، تدخلها في التفاسير الإشارية، لأن هذه المعاني هي غير مقصودة باش بالأصالة، هي غير مقصودة بالأصالة، ولكن اللي أعطاه الله الفهم تبدأ يخرج، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه بحالاش. ورد عن علي رضي الله عنه أنه شي امرأة حملت ولها ستة أشهر، فكانوا بيقيموا عليها الحد، قال لهم لا، راه أقل مدة الحمل ست شهور. قال لي جيب لنا فينا والدليل، كاين شي آية كاين شي حديث؟ لا، ولكن اش فهم عطاه لي الله، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وغادي يقول لنا الله في آية أخرى وفصاله في عامين. إذا حيد الفصال في عامين اش بيبقى؟ حمله. رزقني الله وإياكم الفهم في دينه وفي كلامه وفي سنة نبيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلبا سالما، ونسألك اللهم قلبا سالما ولسانا صادقا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره ونصره، تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.